يقول حفظكم الله في قول الله جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم الله تعالى عن المشركين بالكذب، فما هو كذبهم هنا؟ نعم، حيث قالوا يقربون إلى الله زلفى، هذا ما هو كذب؟ هذا هو الكذب على الله. نعم.